الصورة المكية، الصورة المكية أفضلها نزلت أي نزلت في مكة. معظمها تتحدث عن تنزيل هؤلاء المشركين للرسل وقصص الأنبياء، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصص، ذلك ليثبت به فؤادك وابتلاه ترضيلا. الله عز وجل ما يقص هذه القصص عباءة ولا للتسلية، إنما للعبرة. قال سبحانه: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، لكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وفي هذه الرقعة الأخيرة التي صدينا بها قوله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قرآن عربي مبين واضح، مبين يعني واضح، ليس فيه شك وليس فيه برية. الإفلام إلا كالكتاب لا ريب فيه إلا شك فيه، هدى للمتقين. الله هو الذي يقول ذلك: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. إيمان تصديق بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وبما جاء به المرسلون أو المرسلين. بعد أن قص الله علينا سورة نوح أو قصة نوح عليه السلام، ثم أو معاذ وقوم صالح، ثم قوم لوط عليهم وعليه السلام، ثم بعد ذلك قص علينا شعيب التي ختمنا بها هذه القصة بالصلاة أيضا، وما كان من تصفيفهم للكيل والجذال، كيف أهلكهم الله عز وجل بالردفة فأخذتهم الردفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. بعد أن قص الله علينا هذه القصص قصص هؤلاء الأنبياء، قال سبحانه: ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. تتضرع إلى الله جل وعلا حال الفتنة وحال الكرب وحال البلاء، فتسأل الله جل وعلا أن يكشف الله عز وجل ما بك من بلاء وما بك من هل. يقول ربنا عن هؤلاء: ثم بدلنا مكان السيئات حسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. بيقولوا احنا كان اهلنا كده السابقين عندهم برضه البلاء وعندهم اكتئاب. لا، ما تقولش كده. ان ترجع لربك جل وعلا اذا اصابك البلاء، اذا اصابك الضر، اذا اصابك الهم، يقول سبحانه: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما ايه؟ الله لا يظلم احدا، وما كان ربك بظلام عليم. فأخذناهم بما كانوا يكسبون، بما كسبت أيديهم. اللي أنت بتعمله الله عز وجل يأخذك به، وهو العفو الغفور إذا رجعت إليه سبحانه. قال سبحانه بعدها: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا. أنت في أمان كده، عيش في أمان، مش خايف. أنت ممكن بأس والله إلى فترة. فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى بالنهار وهم يلعبون. أفأمن فجر الله؟ الإنسان كده اللي ماشي كده لا يقول أقول بياح، مش بياح، بياح كده أقول لك يا عم أصلي إيه ولا أعمل إيه ولا أهدي قول الناس إيه، ده ماشي بياح. أفأمن مكر الله؟ يقول الله سبحانه: فلا يأمن مكر الله إلا القوم. قوم إيه؟ الخاسرون، خسران هو الذي يأمن مكر الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا بركات من السماء والأرض، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.